الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 14 من الشهر الخامس من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: فصل لا خلاف بين الأمة. نعم، لا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان. والظاهر من مذهب مالك رحمه الله تعالى أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك من شرائع الإيمان. وقال محمد بن خويزمنداد رحمه الله: ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فأخبر الله تعالى أن العذاب حق عليهم بترك الإيمان والصدقة والصلاة. هذه المسألة تكلم عنها جمهور علماء الأصول، وهي مسألة مخاطبة الكفار. هل الكفار مخاطبون بالشريعة أو بفروع الشريعة أو بمفصل الشريعة؟ وقد اتفق أهل العلم قاطبة على أنهم مخاطبون بأصل الدين، وهذا هو أصل دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهم مخاطبون بأصل الدين، وهذا من العلم الضروري المعلوم في الشريعة. وأما التفصيل فهذه مسألة تكلم فيها أهل الأصول، ونسب لبعض المتقدمين من الأئمة فيها مذاهب، ولهذا فيها خلاف بينهم. فمنهم من أطلق القول بأنهم مخاطبون بمفصل الشريعة أو عبروا بفروع الشريعة، وكلاهما تعبير مستعمل عندهم. ومنهم من قال بأنهم ليسوا مخاطبين بذلك. وما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفيه خلاف. ففي مذهب مالك خلاف، وقد أشار المصنف إلى بعض الخلاف في مذهب مالك وإن كان أوسع مما ذكره المصنف. وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك خلاف، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف، وفي مذهب الإمام الشافعي خلاف. فهذه المسألة لم يستقر فيها قول في هذه المذاهب المشهورة. والمتقدمون من السلف الأول، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، لم يحفظ عنهم أقوال محررة صريحة في هذه المسألة، وإنما أخذ ذلك من بعض قولهم أو جوابهم. وإنما يشار إلى ذلك باعتبار أن القول بأنهم مخاطبون بمفصل الشريعة أو بفروعها إذا قدر على وجه ما اتجه أن يقال إنهم مخاطبون بها، وإذا قدر على اعتبار آخر اتجه أن يقال إنهم غير مخاطبين بها. ولهذا إذا أطلق بعض الأصوليين القول بأنهم مخاطبون بالمفصل أو بالفروع، أو القول الثاني بأنهم غير مخاطبين، فإن هذا لا يلزم فيه الطرد، وإلا لو استعمل فيه الطرد لخالف كل قول ما هو من موارد الإجماع. هذا لا يستعمل فيه الطرد. ولهذا إذا نظرت إلى هذه المسألة في كتب أهل الأصول وجدت أنهم يحتجون لها بمثل ما ذكر المصنف من الدليل في سياق الآيات: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال: وإطعام المسكين هو من المفصل، ومع ذلك ذكر في مقام السبب، فدل على أنهم مخاطبون. هذا وجه الاستدلال. ومن يقول بأنهم غير مخاطبين، قال: إن ما كان من المفصل له شرط لصحته ولوقوع الخطاب عليه، وهو الإيمان. وأنت ترى أن هذا القول وهذا القول إذا استعمل من حيث الأصل، إذا استعمل من حيث الأصل وقيد القول فيه، صار من الخلاف السائر المحتمل والذي له حقيقة يصح القول بها. وأما إذا قدر الترجيح بالإطلاق والطرد على أنهم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، فإن هذا الطرد على كل الموارد لا يصح، وإنما يقال إنه لا يصح لأنه ينتقض في القولين بما هو من مورد الإجماع على إثباته تارة أو على نفيه تارة أخرى. فإن القول بأنهم مخاطبون ينتقض ببعض موارد الإجماع بالنفي، والقول بأنهم ليسوا مخاطبين ينتقض طرده بما هو من موارد الإجماع في الإثبات. ولهذا إذا نظرت المسألة في تفصيلها عند الأصوليين وجدت أنهم يحتجون لها بما هو من مورد النص كالآيات من الكتاب التي ذكرها المصنف، ويحتجون لها ببعض القواعد كالقول عند من قال بأنهم ليسوا مخاطبين بأن من شرطه الإيمان، أي من شرط العمل والمفصل الإيمان. وكذلك يحتج كل فريق في مقابل القول الآخر، يحتج بما هو من مسائل النقض، يحتج بما هو من مسائل النقض. وهذا الاحتجاج بما هو من مسائل النقض يكشف لك أن المسألة ليس فيها قول فيه اضطراد. ثم إن المخاطبة هنا أي يراد بها ما يتعلق بحقوق الآدميين، أم أن ذلك يكون في أحكام الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا بعض الموارد من الإجماع أو بعض الموارد من هذه المسألة انعقد الإجماع كما أسلفت إما على إثباته أو على نفيه، ولا يرتب ثمرة تخالف النص والإجماع على هذه المسألة على تقدير أي من القولين. فمثلا إذا قيل بأنهم ليسوا مخاطبين، فهذا لا يعني أنهم لا يكفون عن ما هو من محرم الشريعة عند المسلمين، فهذا لا يعني أنه يكون لهم على الإطلاق، وإنما هذا بما يختصون به في دينهم أو في شريعتهم، وإنما هذا فيما يختصون به في دينهم أو في شريعتهم. ولكن ليس في الأدلة ما يدل على إطلاق أحد القولين، بل إن إطلاق أحد القولين فيه تعذر. وهذا تقييد. والتقييد الآخر ما أشرت إليه من أن المخاطبة هنا مسألة لا بد فيها من إضافة، وهم مخاطبون باعتبار حق الله والثواب والعقاب، أم أنهم مخاطبون باعتبار إجراء الأحكام في الدنيا، فهذان مناطان مختلفان، هذان مناطان مختلفان وآثارهما من حيث الحكم مختلفة. وكذلك ثمة مناطات أخرى لهذه المسألة، وهذا يعطيك نتيجة، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك في مسائل الأصول، إلى أن طائفة من هذه المسائل الأصولية التي قالها النظار في كتبهم وقالها كثير من الفقهاء أيضا، فهذه المسألة تكلم عنها فقهاؤهم ونظارهم، أعني الأصوليين، وليست من كلام نظارهم وحسب، وإنما هي مسألة مشهورة حتى أوردها الفقهاء ورتبوا عليها بعض الأحكام في أحكام أهل الذمة أو أحكام أهل الكتاب في كتب الفقه، تارة يفرعونها على مثل هذه الطريقة، فيجعلون القول الذي يختارونه في بعض مفصل الأحكام يجعلونه متفرعا عن هذه المسألة. فإذا كان المشهور عندهم أنهم ليسوا مخاطبين، جعلوا هذا كالأصل الذي ترد إليه بعض الفروع الفقهية، ولكنها على كل تقدير مسألة فيها اشتراك، وهذا منهج مهم لطالب العلم أن يميز المشترك من المسائل. ولهذا تجد لكثرة المشترك في هذا العلم صار هذا العلم يعني علم الأصول من أكثر العلوم التي يقال فيها بما يسمى عند طائفة من أهل الأصول بتحرير محل النزاع. لما؟ لأنه يدخل فيه كثير من الاشتراك في مسائله. ولهذا العلم بوجه المسألة وتحرير أصلها ومورد الاشتراك فيها أولى من العلم بإطلاق الأقوال التي لا يكون لها ثمرة أو نتيجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وجب حمله على الوجوب. قال إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وجب حمله على الوجوب. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه من الأمر الواجب في الشريعة. أما الأمر الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر متحقق وسبق القول فيه، وإنما إذا نقله الصحابي على هذه الطريقة. ويشبهه إذا قال الصحابي من السنة كذا وهلم جرى، فهذه مسألة دون مسألة الأمر الصريح في الكتاب والسنة. فإذن من تحرير هذه المسألة أن يقال إن قول الصحابي أمرنا رسول الله هي دون الأمر الصريح من الكتاب والسنة، لأن الأمر الصريح لم يختلف عليه. الأمر الصريح في الكتاب والسنة هذا لم يختلف فيه، وإن اختلف في اقتضائه، وإن اختلف في اقتضائه، ولكنه لم يختلف على تحقق كونه أمرا من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجهة المقصودة بالامتياز، أن الأمر الذي يقع في الكتاب والسنة هذا لا خلاف بين أهل العلم قاطبة أنه قد تحققت فيه جهة الأمر، وأما اقتضاء الأمر فهذا مناط آخر كما تعلم وسبق القول فيه. وأما إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله بكذا أو من السنة كذا، فهذه درجات ليست درجة واحدة، بعضها أولى من بعض. فقوله أمر رسول الله هو أقواها، وقوله أمرنا بكذا تليها، وقوله من السنة كذا هي ثالث الدرجات. فهذه ثلاث درجات بعضها أولى من بعض، فأولاها في القوة أمرنا رسول الله إذا أضيف الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أمرنا بكذا، وثالثها وهو الأدنى من حيث الترتيب من السنة كذا. فهذه ثلاث درجات، وكل هذه الثلاث درجات من حيث وقوع الأمر عليها هي دون رتبة ما صرح بذكر الأمر فيه في الكتاب والسنة. ولهذا هذه المسألة مركبة من جهتين، ومقصود المصنف من ذكرها وإن كان ذكر الحكم، فلا ينبغي أن يوهم ذكره للحكم بأنه الوجوب أنه يقصد تقرير الاقتضاء، وإنما يقصد تقرير أنها أمر، ولما كان الأمر يقتضي الوجوب صرح بالحكم وأغفل تسمية الأمر في ابتداء قوله، ولكنه أبانه في توجيه هذا القول، فهذه المسألة تبحث من حيث وقوع الأمر بمثل هذا أو بمثل هذه الطرق. ثم إذا وقع الأمر رجعت إلى الأصل في الأمر، إلى ما هو متحقق عندهم أو مبسوط عندهم في مسألة الأمر الصريح. فإذا كان كذلك، فيقال هنا بأن الأمر في قول النبي في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول. شوف الأخ اللي خلنا هذا الكلام. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإذا أضيف الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو أعلى الدرجات. والراجح الذي عليه الجمهور أن قول الصحابي أمرنا رسول الله بكذا أو نهانا عن كذا أو قوله أمرنا بكذا أو من السنة كذا أنها تدل على الأمر، أنها تدل على الأمر، ولكن دلالتها على الأمر دون دلالة ما جاء التصريح به في أمر الله ورسوله ابتداء. فإن قيل فما وجه هذا الفرق؟ قيل وجه هذا الفرق لأن ما ينقله الصحابي من صريح الأمر أو من صريح القول أو يأتي به كتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون من النقل المحض، والنقل المحض يلتفت فيه إلى جهة الثبوت، فإذا نظرته في كتاب الله فهو كله كما تعلم متواتر، وإذا نظرته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الرواية عن رسول الله فما حفظ منها فإنه يكون من صريح الأمر. إنما المقصود أن ما كان في الكتاب والسنة فإن هذا من النقل المحض، والمقصود بأنه من النقل المحض أنه تجرد من مادة الاجتهاد، أنه تجرد من مادة الاجتهاد. وأما إذا قال الصحابي أمر رسول الله فهذا داخله أو شابه مادة من الاجتهاد، وأولى منه في هذا أو في هذه المداخلة إذا قال أمرنا بكذا، وأولى منه في هذه المداخلة إذا قال الصحابي من السنة كذا، فإنه إذا قال من السنة كذا صارت المداخلة أظهر. وإن كان الصحابي، وهذا الذي يعلل به كثير من متأخري المنتصرين لقول الجمهور، قالوا بأن الصحابة لما هم عليه من الديانة والفقه في اللغة والشريعة والإمامة في ذلك لا يقولون مثل هذا إلا فيما استقر، فيقال هذا هو الأصل. وعن هذا قيل بأن هذه الجمل إذا نقلت عن الصحابة دلت على الأمر، والأمر له اقتضاؤه كما تعلم. فإن قيل إذا قرر هذا فما وجه ذكر الفرق؟ قيل وجه ذكر الفرق أن هذا لا يكون من صريح المنقول، لأن صريح المنقول لا يصح تقديم غيره عليه البتة إلا أن يثبت فيه نسخ، وأما ما ثبت من صريح النقل فلا بد له من حمل، حتى إذا حمل الأمر على الندب عن الوجوب لدليل فهذا مقام، لكنه إذا حمل على الندب عن الوجوب ترى أنك لم تترك العمل بهذا الأمر، أليس كذلك؟ بخلاف ما يستقرئه الصحابي ويقول فيه قولا يشوبه أو يداخله الاجتهاد، فإن هذا في بعض المقام قد يقدم عليه ما هو أولى منه من المنقول، قد يقدم عليه ما هو أولى منه من المنقول، ويقصد بالمنقول الكتاب والسنة. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت ونسيت، لها السكنى والنفقة، لها السكنى والنفقة. فهنا عمر لم يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على مثل هذه الدرجة لما كان هذا المقام يشوبه ما يشوبه من الاجتهاد، يشوبه ما يشوبه من الاجتهاد. وترى في مقالة عمر وفقهه رضي الله عنه كأنما نقلت فاطمة بنت قيس أو كأنما نقلت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، لولا أن عمر رأى مخالفة ذلك لظاهر القرآن لكان الأصل العمل به، فصار هذا النوع في فقه عمر رضي الله عنه كما ترى يحتمل التقديم والتأخير. وأما ما كان من صريح القول فإن هذا لا يحتمل التقديم والتأخير، ما كان من الصريح لا يحتمل ذلك، فهذا من أثر الفرق، فهذا من أثر الفرق، وله آثار أخرى. فهذا مقام، وعليه فيصير ما ورد به الحكم إما من كلام الله جل ذكره في كتابه، وإما من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما ما يقوله الصحابة على هذه المداخلة. والمداخلة درجات، وهذه الصور الثلاث إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله أو أمرنا بكذا أو من السنة كذا، هذه الثلاث درجات. مقام الأصل في كونها تقتضي الأمر أولى مما وأقوى مما داخلها، فالمداخل فيها هو الأضعف، المداخل فيها هو الأضعف، ولهذا الأصل إعمالها وأنها تقتضي أمر الشريعة إلا إذا قام ما يكافئ ذلك أو يكون أقوى منه من جهة النقل. وهذا له بعض الفروع في التطبيق، وهذا له بعض الفروع في التطبيق. وما قاله عمر رضي الله تعالى عنه هذا يقال على سبيل الاجتهاد، وإلا فبعض الصحابة عملوا بما روت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهذا هو المشهور أو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، ولم يروا ذلك من مخالفة القرآن، إنما المقصود أن الصحابة كان لهم منهج في مثل هذا التحري. ثمة نوع ثالث على هذا الترتيب، وهو الذي يداخله من الاجتهاد ما هو فوق ما أشير إليه من الشوب. والشوب هنا إنما ذكر باعتباره الأقل، لأن الشوب في كلام العرب يقع على، لأنه يقع في كلام العرب على الأقل. الثالث من النوع ما يرد، ولهذا قصد إلى التعبير بالشوب قصدا، لأن المداخل أو لأن مادة الاجتهاد هي الأضعف، ولهذا قيل الأصل فيه الإمضاء إلا لما هو أقوى من النقل. الثالث إذا كان الاجتهاد بينا في ما ينقله الصحابي ويضيفه، فهذا ما يمكن أن نسميه بحكاية الحال، وحكاية الحال مادة الاجتهاد فيها عالية، وعليه لا يكون رتبتها أو لا تكون رتبتها كرتبة ما سبق، فضلا عن أن تكون كرتبة المنقول. حكاية الحال لا تكون رتبتها كرتبة ما سبق من الصيغ الثلاث ونحوها، فضلا عن المنقول. فإن قيل فما مثل حكاية الحال؟ قيل حكاية الحال كقول بعض الصحابة استقراء لحال من الأحوال يجعلون لها حكما، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على تقدير حفظ الرواية عنه، فإن فيها بعض الكلام من جهة الإعلال عند بعض أهل الحديث، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، قال فأمضاه عليهم. فهذه رواية يرويها الإمام مسلم في صحيحه، ولكن تكلم فيها بعض المتقدمين من جهة تفرد الراوي عن ابن عباس، وأن ابن عباس حفظ عنه الفتوى بخلاف ذلك كما في سنن أبي داود وغيرها. الشاهد أن مثل هذا لا يكون من صريح السنة، أن مثل هذا لا يكون من صريح السنة، بل ولا على رتبة قول الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا، وإنما هو حكاية حال، وحكاية الحال أعلى من قول الصحابي، حكاية الحال أعلى من قول الصحابي، لأن قول الصحابي الأصل فيه الاجتهاد المحض، الأصل فيه الاجتهاد، وإن كان اجتهاده مردودا للشريعة لكنه اجتهاد، ولهذا تختلف أقوال الصحابة. فهذه الدرجة وهي حكاية الحال درجة فوق قول الصحابة أو فوق قول الصحابي، ودون قول الصحابي أمرنا بكذا ومن السنة كذا، وإنما قيل ذلك لأنها مركبة من اعتبار النقل ومن اعتبار الاجتهاد، فهي فيها مادة من النقل وفيها مادة من الاجتهاد. وهذا النوع في حكاية الحال تارة يقع فيه الفوات على بعض من يذكره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كالرواية التي جاءت عن جابر في مسألة المتعة وهي في الصحيح عند الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا فيها كلام من جهة الإعلال، وقوله في تمام الرواية قال حتى نهى عن عمر في شأن عمرو بن حريث، فهذا هذه الرواية وهي معروفة لا حاجة لنصها ولكنها معروفة. هذا من حكاية الحال، هذا من حكاية الحال، ولو أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زمن النبوة، قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله إلى آخره، فهذا من حكاية الحال، والإجماع على خلاف ما نقل جابر أو ما حكى جابر. فحكاية الحال قد يكون الاجتهاد الذي داخلها يفوت الحفظ فيها، وقد تكون مولد منازعة كرواية ابن عباس، وقد تكون حكاية الحال من المحفوظ المستقر الملائم للمنقول، وصارت حكاية الحال كما ترى في الروايات منها ما يكون هكذا ومنها ما يكون هكذا ومنها ما يكون هكذا، فتارة قد ينقل الواحد من الصحابة حالا اجتهد فأخطأ، والمجتهد كما تعلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ولكن قد يفوت في حكاية الحال حتى تخالف الإجماع، وقد تكون مخالفة للجمهور، وقد تكون من موارد النزاع القوية ويحكى عن الصحابة فيها اختلاف، وقد تكون من المحفوظ الملائم والموافق للمنقول، وهذا الأخير كثير، بل هو الأكثر في نقل الصحابة وحكايتهم للحال، الأكثر في حكاية الحال عند الصحابة أنها تلائم المنقول. لكن إنما أشير إلى هذه التنوع في حكاية الحال لئلا يتوهم أن حكاية الحال بمثابة النص، وهذا مما يفوت في الاستدلال على البعض. ولهذا من حكاية الحال ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، فإنه جاء عنها في الصحيح عند مسلم وغيره قولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، تعني عشر ذي الحجة. وترى أن حكاية الحال عند عائشة هنا وقعت على النفي، وهذا الاجتهاد فيه أعلى إذا روى الصحابي حكاية الحال على النفي كقول عائشة ما رأيت، فهذا نفي، فإن الاجتهاد هنا أبلغ، وإن كان فيما يخصها قد حفظ وتحقق، قد حفظ وتحقق، ولكن إنما يقال الاجتهاد أبلغ باعتبار احتمال وقوع ذلك على خلاف هذا النفي أي وقوع الإثبات. ولهذا لا يصح الاستدلال بأن صيام عشر ذي الحجة ليس مشروعا بأن عائشة روت ذلك بهذا النفي من الحال، لأن هذا يرفع بعض ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيح في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وأنت تعلم أن الصيام من أحب الأعمال الصالحة عند الله، حتى قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فلا يخرج عنه برواية نقلتها عائشة من باب حكاية الحال بالنفي، من باب حكاية الحال بالنفي. ولمثل هذه الطريقة اتفق الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أن الصيام في عشر ذي الحجة مشروع. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتوهم أن هذا مخالف للدليل، أو يتوهم البعض ما هو فوق ذلك فيظن أن هذا خالف صريح الدليل. فكيف استحب الأئمة الأربعة والجماهير من السلف والخلف، حتى حكى بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك؟ هذا حكاه بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد كالنووي رحمه الله، حكوا الإجماع على مشروعية الصيام في عشر ذي الحجة. وإذا قيل في عشر ذي الحجة فإنك تعلم علما ضروريا خلا يوم العيد، فإن يوم العيد قد نهي عن صيامه بالنص والإجماع. وكذلك فيما يخص الحاج فهذا له حكم يخصه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في حجه وما صام في يوم عرفة. وأيضا يخرج عن المورد ما جاء فيه نص، وهو يوم عرفة الذي جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا مما خص، وإنما البحث في جملة هذه الأيام. وعليه فإن السواد من أهل العلم وفيهم الأئمة الأربعة وجماهير المتقدمين من السلف والخلف والعامة على المشروعية، مع أن عائشة روت هذه الرواية قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فإن قيل أترك هذا الدليل، قيل هذا حكاية حال، والثاني أنه حكاية حال بالنفي، والنفي مادة الاجتهاد فيه أعلى من مادة النقل، مادة الاجتهاد فيه أعلى من مادة النقل. ولكن لما رد إلى الأصول هذا النفي، ليس كل نفي يترك، ولكن لما رد إلى الأصول وجد أنه غير ملائم، فلما لم يلائم الأصول لم يكن كافيا لتخصيص الصيام بالترك في هذه العشر عن الأعمال الصالحة، ليس لمحض كونه نفيا، وإنما لكونه نفيا قابل الأصول، ولهذا لم يستعمل عند الجماهير كما ذكرت. ثم إن الصحابي قد يقول النفي من الحال ثم يبين له خلاف ما ذكر، وهو عين الصحابي فضلا عن غيره من الصحابة. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى جاء عنها في الصحيح ثلاث روايات، خرجها مسلم في صحيحه، فإنه جاء عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأسبحها. وفي لفظ: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وجاء عنها: كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. وجاء عنها في مسلم أيضا عند الإمام مسلم أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فكل هذا حكاية حال. وترى أن الصحابي في حكاية الحال إنما يبين عما بلغه وعرفه إذا حفظ الإسناد إليه. ولهذا إذا تفرد بعض الصحابة بحكاية حال، إذا تفرد بعض الصحابة بحكاية حال على خلاف ظاهر المنقول فمن أول المقامات قبل التحرير في دلالة المتن من الرواية عنه التحرير في براءة الإسناد إلى الصحابي من الإعلان. ولهذا أكثر ما نقل عن الصحابة من حكاية الحال المخالفة لظاهر المنقول مخالفة بينة عن بعض أحد الصحابة إذا حقق فيها وجد فيها إعلال من جهة الإسناد، أي من جهة ثبوتها عن الصحابي، ويكون الخطأ في رسم هذه الحال جاء عن بعض من نقل عن الصحابي. ولهذا الرواية عن جابر فيها إعلال، والرواية عن ابن عباس في الطلاق فيها إعلال، وهلم جرا. وإن كان هذا مورد اجتهاد واختلاف ولا يلزم طرده أو يكون قاعدة، لكن المقصود لما كان الصحابة عليه من الجلال والفقه والديانة والعلم والمدارك، فإنه لا ينتظم لصحابي أن يحكي حالا على خلاف المنقول. ولهذا قيل يتأمل في الأسانيد في مثل هذا المقام على قدر من التحقيق، وليس على قدر من أخذ الإسناد على ظاهره باعتبار أنه من رواية الثقة المتصلة والسالمة من الانقطاع، فيتحرى في مسألة الشذوذ ويتحرى في مسألة العلة القادحة والتي قد تكون خفية في كثير من الموارد. ولكن حتى لو قدر السلامة من الإعلال فإن الحكم كما سبق أن المقدم هو المنقول، ويكون هذا إذا لم يقع فيه علة في الإسناد فيكون هذا من الاجتهاد لبعض أحد الصحابة، ولهذا لا يكثر في اجتهاد الصحابة ولا يتواطؤون عليه. ولو كانت هذه الحكاية للحال من البين كما يظهر من بعض الروايات لوجدت الصحابة يتواطؤون أو طائفة منهم عليه، أليس كذلك؟ لكنك لا ترى هذا التواطؤ، وإنما يتفرد به الواحد مع أنه يحكي الحال المطبقة، مع أنه يحكي الحال المطبقة، حتى تكون هذه الحالة المطبقة هي العمل في زمن النبوة وأبي بكر، ثم لا تجد مواطعة لمثل هذه الرواية من غيره من الصحابة. فهذا يدل على الإعلال وهو الغالب أو الفوات فيما لم أو فيما سلم من الإعلال، إن سلم منها شيء، إن سلم منها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله ليس بصحيح. لأن أبو بكر بن داود كما تعلم هو من الظاهرية، وهو ابن داود الأصبهاني رحمه الله إمام أهل الظاهر، وداود الأصبهاني من أقران الشافعي وأحمد، وهو إمام فقيه، وأصوله في أصول الدين هي أصول الأئمة في الجملة، وإن كان الإمام أحمد أخذ عليه بعض الحرف في الطارئ من المسائل، ولكنه من حيث الأصول أصوله هي أصول الأئمة. وطريقته هي طريقة الظاهرية المعروفة التي بدع أصلها، وإن كانت بعض مادتها موجودة قبله. وبعض أهل الحديث من المتقدمين يشاركون طريقة أهل الظاهر من بعض الوجوه، ولكنها على هذا النظم هي من تقرير داود، وكانت طريقته استقراء. ثم جاء أبو محمد بن حزم رحمه الله وبسط لها طريقة منتظمة وجعل لها نظاما وأصلا كما لبقية المذاهب، فهو أخص من جعل لها طريقة منتظمة تستعمل على الانتظام، وفصل ذلك في كتابه المحلى تطبيقا وبيانا، وجعل لذلك أصولا في أصول الفقه في كتبه الأصولية، في كتب أبي محمد الأصولية وهي عدد. المقصود في هذا أنه نقل المصنف عن أبي بكر أنه يقول بأنه لا يحمل على الوجوب، وهذا الإطلاق غير صحيح، أي ما قاله بعض أهل الظاهر غير صحيح، والصحيح هو ما قاله الجمهور، والصحيح ما قاله الجمهور ولكن على القيد الذي ذكرناه، والصحيح ما قاله الجمهور على القيد الذي ذكرناه. وهذا القيد الجمهور لا ينفونه، لكنه من فقه أقوال أهل العلم، وإلا لا يقال إن الجمهور لم يقيدوه فقيد بعد قولهم، هذا غير صحيح. وإنما تنظر أقوال أهل العلم على مقامات التحقيق والعالي في مرادهم منها، فهذا التقييد لا بد أن يستعمل. والمصنف يشار هنا، المصنف في طريقته في ذكر الخلافيات في مسائل الأصول التي في هذا الكتاب المختصر للشيخ أبي الوليد رحمه الله، إذا قال وحكي عن داود كذا وحكي عن القاضي أبي بكر كذا إلى آخره، وقال القاضي أبو بكر كذا، لم يرد أنه يستوعب الخلاف. ولهذا قد يشير في مسائل الخلاف للواحد أو الاثنين من أهل العلم، تارة من المالكية من أصحابه وتارة من غيرهم، ولا يقصد بذلك الاستيعاب، ولا يقصد بذلك الاستيعاب، لأن كل المسائل التي ذكرها بخلاف لأحد لواحد أو الاثنين فيها خلاف فوق ذلك، أي كان يمكن أن يشار بالخلاف إلى من هم أكثر من ذكر، ولكن هذا كذا أراد الإشارة بالخلاف فيذكر من هو من أخص من قال به أو انتصر له. فإن قيل فما وجه تقييده لبعض الأعيان بالاسم؟ قيل هو يقيد بعض الأعيان إما تارة لأنه أخص من قال به، كقوله في مسألة المجاز وحكي عن داود، لأن داود من أخص من حكي عنه ذلك، وتارة ينقل أو يذكر التخصيص في الخلاف عن بعض المتأخرين من المالكية مع أنهم قد سبقوا باعتبار الانتصار، فلما كان من ذكره من أخص المنتصرين لهذه الطريقة أشار إليه، وإلا هي طريقة كما ترى غير مألوفة. فالمألوف أن يشار لجملة المخالفين أو لمذاهبهم، أو يقال قال كثير من الحنفية أو كثير من المالكية أو المشهور عند الحنفية أو عند المالكية إلى آخره. أما هذه الطريقة التي ينتخب عليها المصنف فهي طريقة فيها انفراد في الجملة، ولكنه يستعملها على وجه فيما يظهر والله أعلم، لأنه يستعملها على مناط علمي مقصود، فإنه إما أن يشير بها لأخص من قال بذلك كذكره لداود الأصبهاني في مسألة المجاز، فإن هذا هو المشهور في كلام أهل النظر والأصول، وإن كان هذا سبق أنه ليس كذلك، فإن داود ليس هو أول من اعترض على هذه المسألة، أو يقول ذلك عن بعض المتأخرين باعتبار الانتصار، باعتبار الانتصار، وأنه وجده من أخص المنتصرين لهذا القول فصار يسميه أكثر من غيره ممن يقول ذلك على سبيل النقل أو المتابعة. نعم، أحسن الله عليكم. وما قاله ليس بصحيح، لأن معرفة الأمر من غيره طريقه اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، فلأن نحتج بقول أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أولى وأحق لكونهما من أفصح العرب، ولما يقترن بذلك من أمور الدين والفضل. هذا احتجاج المصنف على هذا المسلك، وسبق أن الحجة فوق ذلك، وأن مقابلة هذه الطريقة التي ذكرها عن بعض أهل الظاهر رجحانها بما هو فوق ذلك، ولكنه أجاب بهذا الجواب بقوله وما قاله أي بعض أهل الظاهر ليس بصحيح، لأن معرفة الأمر من غير طريقة اللغة، لأن معرفة الأمر من غيره طريقة اللغة. ثم قال وإن كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول من القيس والنابغة، فلأن نحتج بقول أبي بكر إلى آخره. هذا الترجيح بهذه الطريقة يتفرع عن أن من قال بأنه ليس للوجوب بأن مناطه بأن مناطه أن نقل الصحابي وإن نقل فإنه لا يكون من نقل اللغة الصريح. المصنف يقول إن الأمر دال على الوجوب، ومن الأمر صريحه إذا قال أمر رسول الله بكذا أو أمرنا بكذا، قال فهذا صيغة من الأمر الصريحة. ولما نقلها صحابي وهو من أهل العلم والديانة قال ومناط الأمر في الاعتبار اللغة، من جهة تمييز ما يكون صيغة له وما ليس صيغة له. قال والصحابي الذي نقل هذه الصيغة عليم باللغة وهو من فصحاء العرب، قال لأن الصحابة من الفصحاء، وكل هذا مقدمات صحيحة، الصحابة هم من أهل الفصاحة في اللغة كما تعلم، ولم يشب لغة الصحابة شيء، لم يشب لغة الصحابة شيء. قال فلأن نحتج بلغتهم إذا قالوا أمر رسول الله أو أمرنا بكذا أولى من أن نحتج بذلك، ونحن نحتج بشعر العرب كامرئ القيس والنابغة إلى آخره. هذا التقدير لو كانت المقدمات سالمة لكان احتجاجا صحيحا، فإن بعض أهل الظاهر الذين قالوا ليس على الوجوب هم لم يلتفتوا إلى أن الصحابي قد ينقل صيغة الأمر وهو لا يميز الأمر في اللغة حتى يقال بأنه من الفصحاء وهو مميز لصيغة الأمر في اللغة فيحتج بقوله كما يحتج بقول امرئ القيس من باب أولى. إنما الذين قالوا ليسوا على الوجوب فيما يظهر لي والله أعلم أنهم اعتبروا مسألة الاجتهاد أو الشوب الذي أشير إليه، ولكن الجواب أن يقال إن هذا الشوب الذي عرض قاصر، إنه قاصر لما عليه الصحابة من الفقه والعلم في الديانة، ولا يتميز فيه مراجعة إلا إذا قابله المنقول المنافي له. ولك أن تقول بطريقة أخرى بأن طريقة بعض أهل الظاهر جعل أثر الحكم للأضعف عن الأقوى، فلما قيل إن فيه إن مثل هذه الطرق فيها جهتان، جهة النقل وهي الأعلى وجهة الاجتهاد وهي الأدنى، فإذا تقابل الأعلى والأدنى قيل المقدم هو الأعلى، فيجاب عن طريقة أهل الظاهر بأن الجهة الأدنى وهي الاجتهاد قدموا أثرها فجعلوا هذا لا يدل على الوجوب، وهذا ليس كذلك. ثم إن هذا لو استعمل أغلقت كثير من السنن، لأن الصحابة الماديين رضي الله عنهم هم نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواتها، وينقلون قوله وينقلون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه يتبين أن هذه الطريقة التي قالها بعض أهل الظاهر ليست متجهة، وإنما الراجح ما عليه الجماهير مع اعتبار ما أشير إليه من التقييد. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسائل النهي. الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. مسائل النهي، قال المصنف رحمه الله: الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده. هذه مسألة مشهورة في الأصول، وهي هل أن النهي عن الشيء أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده أو عن ضد من أضداده. هذه مسألة مشهورة في الأصول، والمصنف رسمها هكذا، قال أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده أي عن كلها، قال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وهما مسألتان، والمسألة الأعلى هي المسألة الأولى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فهذه المسألة الأعلى والأقوى في الاستدلال شرعا وعقلا. وأما مسألة النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فهذه دونها عند أهل الأصول ودونها في الاستدلال شرعا وعقلا. فإذن ليس هذه المسألة أو ليست هذه المسألة مكافئة لهذه المسألة ليست هذه المسألة مكافئة لهذه المسألة بل هما مسألتان بينهما درجة فليست هذه مكافئة لتلك. المسألة الأعلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وهذه المسألة من حيث الرسم لها بهذا الاصطلاح وهذه الطريقة لم يحفظ عن السلف الأول فيها قول، لم يحفظ عن السلف الأول فيها قول، وإن كانت شائعة في كلام عامة أهل الأصول وتكلم عنها الفقهاء كذلك، فهي تشبه من وجه مسألة المخاطبة بفروع الشريعة التي سبقت، فهي ليست من المسائل الأحاد التي عرض لها بعض أهل الأصول وتركها كثير، وإنما هي تعد عند الأصوليين ولا سيما تعد عند الأصوليين ولا سيما عند النظار من أمهات المسائل عندهم، ويعتنون بتقريرها. والذي عليه الجماهير من الفقهاء من أهل المذاهب وعليه جماهير النظار من أصحاب أبي الحسن وأمثالهم ومن يقلد هذه الطرق أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، أو يعبرون بأنه نهي عن ضده. وقال طائفة من أهل الأصول من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وهو المشهور عند قدماء المتكلمين بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما يجعلون الضد منفكا ومسكوتا عنه، فهذه طريقة قدماء المتكلمين، ويقول بها بعض نزاع من أهل المذاهب الأربعة ولا سيما في مذهب الإمام أبي حنيفة، وإن كانت ليست مذهبا للأحناف ولا لجمهورهم، لكن قال به طريقة قدماء المتكلمين نزاع من المذاهب الأربعة وهم في المذهب الحنفية أكثر، وأما السواد والجمهور فهم على ما سبق. وبعضهم قال في هذه المسألة بالتوقف وجعلها من مغلق المسائل. وأما إذا نظرت إليها من جهة الاحتجاج فإن كل طائفة استدلت بطريقة من الحجة والدليل، ولكن الذي عليه الجمهور أولى باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن الضدين لا يجتمعان. فإن قيل فلما لم يقولوا نهي عن نقيضه، قيل لأن وقوع أحدهما لا بد منه بالأمر، ولهذا استعملوا هذه الطريقة واستعملوا اسم الضد ولم يستعملوا اسم النقيض، وهو الأحكم هنا أن يستعملوا اسم الضد ولا يستعملون اسم النقيض. فقال والأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل ما كان ضدا فإذا أمر ببر الوالدين فهو نهي عن ضده وهو العقوق، وإذا أمر بالصدق فهو نهي عن الكذب، وإذا أمر بالعدل فهو نهي عن الظلم ولم جرى. قالوا لأن الضدين شرعا وعقلا لا يجتمعان فيكون هذا دالا على هذا. وبعضهم يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده اقتضاء لا نصا، وهذا داخل في طريقة الجمهور وليس قولا ثالثا. قالوا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده اقتضاء لا لفظا وصيغة، قالوا لأن الصيغة واللفظ لا يدل على الضد، وإنما دل على ذلك الاقتضاء، وإنما دل على ذلك الاقتضاء. فإن العدل إذا ذكر اسما في الطلب لم يذكر الظلم حتى يضاف الطلب بالعدل إليه من جهة النهي. قالوا ولكنها دلالة اقتضاء، وهذا من التفصيل الذي لا يوجب اختصاص هذا التفصيل بكونه قولا ثالثا، بكونه قولا ثالثا. فهذا هو خلاصة هذه المسألة. قال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، هذه مسألة أغلق وفيها اشتباه وتنتقض بمسائل متعددة نقضا محكما، وإن كانت تطرد في جملة من المسائل وفيها خلاف، ولكنه ليس على رتبة الأولى، ولكنه ليس على رتبة الأولى. وكثير من النظار يطرد القول في هاتين المسألتين طردا للأصول العقلية عنده، من باب أن الضدين لا يجتمعان، فلا يجعل جهة الأمر والنهي وهي الجهة الشرعية في المسألة. وتأمل هذا، هذه المسألة على تصوير أهل الأصول لها فيها جهتان، جهة الأمر والنهي وهي الجهة الشرعية، فإن الشريعة تأتي بالأمر والنهي كما تعلم، والجهة العقلية في اعتبار تقدير القول فيها هي مسألة الضد أو التضاد. فمن كان من أهل النظر وقدم هذا الاعتبار باعتبار قواعدهم في العقليات، جعلوا رتبة المسألتين واحدة، وجعلوا فصاحة المسألة الثانية أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فصاحتها عندهم كفصاحة المسألة الأولى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما؟ لأن موردهما من حيث العقليات مورد واحد، فجعلوا فصاحتهما في النظر واحدة. وأما من كان أبلغ فقها ومعرفة بآثار الشريعة وتراتيبها فميز المسألتين، لأن مسألة الأمر ومسألة النهي طريقتهما في الشريعة مختلفة، فإن الشريعة قد تنهى عن شيء ولا تأمر، قد تنهى عن شيء ولا تأمر بما يكون ضدا له. ولهذا المصنف عن الشيخ أبو الوليد رحمه الله كان دقيقا في عبارته كطائفة من أهل الأصول والنظر، ولعل ذلك لكونه عليما بالفقه في مذهب الإمام مالك، وهو واسع الفقه في مذهب المالكية وغيرهم، فهو عالم جليل الفقه واسع الفقه كما تعلم. ولهذا استعمل العبارة التي ترى في كلامه، فقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولم يستعمل عبارة والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا تحري حسن وتحقيق في العبارة، ولكنه لا يغلق الإيراد عليها، وإنما النتيجة هنا أن المسألتين على درجتين. ومثل هذه الإشارات في المسائل هي من مقصود مثل هذا المجلس، لأن تسمية القائلين كما سلف وأمثال ذلك بالتفصيل هذا مستطاع في كتب الأصول سهل، لكن تمييز المسائل تارة لا يتيسر لكل من نظر. نعم. قال رحمه الله تعالى والنهي ينقسم إلى قسمين، نهي على وجه الكراهية ونهي على وجه التحريم، إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن يقترن به قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهية. النهي عند المصنف على طريقة الجمهور مداره على الكراهة، وهو ما دعا الشرع إلى تركه ولم يعاقب على فعله، أو التحريم وهو ما توعد على أو لحقه الإثم بتركه، أي بترك المأمور به أو بفعل المنهي عنه. فالنهي مداره على الكراهة والتحريم، كما سبق في تقريره أن الأمر مداره على الوجوب والندب، فمدار الأمر على الوجوب والندب، ومدار النهي على التحريم والكراهة. وهذا منتظم، وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم، بل إن مسألة النهي أكثر اضطرادا وانضباطا من مسألة الأمر، لأن مسألة الأمر انتاب تلك المسألة الإباحة، وهو كون الأمر دالا على الإباحة. وأما مسألة النهي فإنها كف بين من الشارع، ولهذا هي دائرة على الاضطراد، إما تحريما وإما كراهة. ويراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية، وإنما يقال ذلك لأن الكراهة جاءت في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكراهة في كلام الله ورسوله هو التحريم، وهذا الأصل فيها في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله جل ذكره: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا لا يصح بالاتفاق أن يحمل ما سبق ذكره في الآية، في الآيات التي سلفت، أن يحمل على التنزيه، هذا لم يقل به أحد. وقد كان السلف الأولون يستعملون الكراهة على التحريم، وحفظ في أجوبة الأئمة المتقدمين ذلك فضلا عن الصحابة. ولهذا كثير من نصوص أحمد بالكراهة يراد بها عند أصحابه التحريم، وإنما امتاز الاصطلاح بعد ذلك، فصاروا يسمون الكراهة ويريدون بها التنزيه. وفي زمن التركيب كانوا يميزون هذا بقولهم كراهة التنزيه، حتى استقر الاصطلاح عند المتأخرين. فلما استقر الاصطلاح عند المتأخرين صاروا يقولون الكراهة بما يقابل التحريم، وإلا الكراهة في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا في فقه السلف الأول من الصحابة والتابعين تستعمل هذا كذا وتستعمل هكذا، ولهذا يستعملون الكراهة ويريدون بها التحريم. وعليه فما قاله الأئمة كمالك وأحمد في بعض المسائل، أو ذكره مالك عن الأئمة أو عن أهل المدينة من الكراهة، لا تحمل على التنزيه في جميع الموارد، وإنما كثير من ذلك، وكذا في جوابات الإمام أحمد رحمه الله، هي من كراهة التحريم. قال: إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم، وهذا ترجيح من المصنف بأن الأصل في النهي التحريم، كما سبق أن ذكر الراجح عنده أن الأصل في الأمر الوجوب. وهذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الخلاف فيها أقصر من الخلاف في مسألة الأمر، فالخلاف في مسألة الأمر أوسع وأكثر اشتباها، والسبب في ذلك أن الأمر يأتي تعلقه بالمباح، وأما النهي فإنه ينفك عن ذلك، ولهذا صار القول في هذه المسألة أقصر من القول في مسألة الأمر، ولكن فيها خلاف، لكنه ليس بسعة تلك المسألة. والجمهور يقولون إن النهي المجرد الأصل فيه التحريم، وما قيل في الأمر المجرد من السؤال والإيراد يقال في النهي المجرد، وما قيل من الإيراد في الأمر المجرد وسبق في المجلس الذي سلف يقال في النهي المجرد، ولكن الجمهور يحملونه على التحريم، وإلا في التحقيق أن النهي لا يتجرد، ولا سيما أنهم يجعلون القرينة دون درجة الجملة الأولى والسياق إلى ما هو فوق ذلك، فإذا عادت القرينة إلى ذلك عاد الأمر إلى الامتناع، وإلا للزم القول بالتوقف. وإذا تأملت هذا وجدته لازما لهذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله: والنهي إذا ورد دل على فساد منهي، أي أن القرينة التي تميز المجرد عن غيره واسعة، فهي لا تنفك البتة، لا ينفك أمر عن قرينة ولا ينفك نهي عن قرينة، وتقدير وقوع الأمر الذي تخلت عنه القرائن أو انفك عن القرائن مطلقا، ولا سيما أنهم لم يذكروا القرينة هنا بالمتصل، لو ذكرت القرينة بالمتصل لأمكن ذلك، ولكنه لو قيل ذلك لما كانت مسألة حكمية موضوعية، بل لكانت مسألة شكلية نظرية اصطلاحية، لكن هكذا صارت مسألة لها موضوع، ولما جعلوا لها موضوعا طردوا ذلك فجعلوا القرينة تقارن وتنفك، بل الغالب فيها الانفكاك ليتحقق التجرد، فإن المقارنة تكاد لا تكون عندهم من المجرد أصلا. وعلى هذا فلا يخلو مدار الشريعة من البيان، وإلا لازم أن يكون متوقفا. نعم. قال رحمه الله: والنهي إذا ورد دل على فساد المنهي عنه. وبهذا قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وقال القاضي أبو بكر: لا يدل على ذلك. والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد المنهي عنه، كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلة، واحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. هذه من مسائل النهي المؤثرة في التطبيق الفقهي تأثيرا بينا. هل النهي يقتضي الفساد؟ هذه تعد من جليل مسائل النهي، هذه تعد من جليل مسائل النهي، وفيها مقدمات بين يديها. المقدمة الأولى أن الفساد الذي ذكره المصنف هو الفساد والبطلان على طريقة الجمهور، وهم الذين لا يفرقون في الجملة بين الباطل والفاسد، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هو المشهور عند الحنابلة بعبارة أحكم، هو المشهور عند الحنابلة في مذهبهم والشافعية، إلا أن ثمة مسائل يستثنون فيها في مسائل النكاح ومسائل الحج، فيميزون فيها عند أصحاب الإمام أحمد بين الفاسد والباطل، وكذلك هو قول مشهور في مذهب الإمام مالك. وأما المشهور عند الحنفية في مذهبهم فإنهم يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، أو بين الباطل والفاسد، فيجعلون الباطل ما نهى عنه الشرع من أصله، أو نهى الشرع عن أصله، فإذا كان النهي متعلقا بأصل المنهي عنه جعلوه من الباطل، وإذا كان متعلقا بوصف من أوصافه جعلوه من الفاسد. فهذه مقدمة في تمييز المقصود بالباطل والفاسد. المصنف لم يشير إلى هذا الفرق لأنه على هذه الطريقة التي عليها الجمهور لا يفرقون الاصطلاح بين الباطل والفاسد. وما قاله المصنف هو المشهور عند أكثر الفقهاء وأكثر أهل الأصول، أن النهي يقتضي الفساد. وقال الطائفة بأن النهي من حيث الأصل لا يقتضي الفساد، وأن الفساد لا بد أن ينتصب عليه دليل يقتضيه، لا بد أن ينتصب عليه دليل يقتضيه. وربما خفف بعضهم ذلك بذكر القرينة، قالوا النهي لا يقتضي الفساد إلا بقرينة، وهذا وهذا مقارب في النتيجة، فإن القرينة لا بد أن تكون كافية، وإلا فإنه لا ينفك عن استصحاب النهي في الأثر وهو القول بالفساد. فإذن لأهل الأصول في هذا طريقتان مشهورة، طريقتان أو مذهبان مشهوران، الذي عليه الجمهور أن النهي يقتضي الفساد، وقالت طائفة بأنه لا يقتضيه، وقالت طائفة ثالثة بالتوقف في ذلك، وكأن المقصود بالتوقف هنا أنه مشترك، فتارة يقتضيه وتارة لا يقتضيه. وهنا ينبه في مسائل التوقف التي تستعمل في مسائل أصول الفقه أكثر من بقية العلوم المضافة إلى الشريعة، وإلا في علوم النظر كثير القول بالتوقف، لكن في علوم الشريعة أكثر العلوم الذي يستعمل فيه القول بالتوقف هو علم الأصول، والسبب في ذلك اتصاله بالنظار. فالتوقف الذي يذكرونه في الأصول على وجهين، تارة يكون التوقف على اسمه الظاهر، وكثير منه ليس هو التوقف وإنما هو القول بالاشتراك، ولهذا من أكثر الواقفة في مسائل الأصول القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، وهو من كبار أصحاب ابن الحسن، وله كلام في الأصول معروف، وينقلون عنه في الأصول كثيرا، وهو كثير التوقف، وكثير من توقف القاضي أبي بكر ليس هو التوقف المحض، وإنما هو القول بالاشتراك، وصاروا يحكون عنه التوقف وهو يقول بالاشتراك، فهذا ينتبه له أو يفطن له عند النظر في كلام أهل الأصول. بعد ذلك، أي بعد هذه المقدمات، يقال بأن النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، وهنا تعليق على هذه المسألة بأنه يمكن أن يستعمل فيها اسم الاقتضاء ولا يستعمل فيها اسم الاستلزام، وهذا هو الأضبط لهذه المسألة حتى لا تعدى بالطرد إلى غير محلها، لأنه إذا أريد بأن النهي يقتضي الفساد، الأصل المجرد الذي يختبر من حيث الأفراد من جهة وجود المقتضي له والمتمم له أو وجود المنافي له، صار هذا القول متجها، ويظهر والله أعلم أن هذه هي الطريقة المعتبرة في فقه المتقدمين أن النهي يقتضي الفساد. وأما القول بأنه يستلزم الفساد، بأنه يستلزم الفساد، وهذا التعبير عبر به بعض النظار من الأصوليين، عبر به بعض النظار من الأصوليين لأنه تعذر عندهم جعله مشتركا بين الفساد وما يقابله، قالوا لأن الفساد وما يقابله من باب النقيضين أو من باب الضدين وهما لا يجتمعان، تأمل هذا، فلما كان الفساد وما يقابله من الضدين أو النقيضين اللذين لا يجتمعان عبروا هنا بالاستلزام، ولا تراهم يعبرون بالاستلزام في أصل اقتضاء النهي، لأن الكراهة والتحريم عندهم ليس على تلك الرتبة، فليست من باب النقيضين الدائر بين الإثبات والنفي، قالوا وأما الفساد فإنه إذا خلع عنه المحل فهو الصحة، إذا خلع عنه المحل فهو الصحة، فيجعلون الفساد وما يقابله هو الصحة من تقابل العدم والملكة، أو تقابل الثبوت والنفي، أو تقابل النقيضين، أو الضدين، عندما يتجوز بذكر الضدين على هذه المعاني، بخلاف الندب والوجوب أو الكراهة والتحريم. ولهذا يستعملون على مدرك بين عندهم كلمة الاقتضاء هنالك، وأما هنا فيعبر بعض نظارهم بالاستلزام، لأنه لا يسعه أن يجعل الاقتضاء قائما هنا، لأنه لو قام الاقتضاء ورد الاشتراك، وإذا ورد الاشتراك ورد الاشتراك على النقيضين وهو متعذر عقلا. ولكن الراجح أن يقال بأن النهي إذا ميزت المسألة على هاتين الرتبتين أن النهي يقتضي الفساد ولا يستلزمه. فإن قيل فما الفرق بينه وبين القول إلا بقرينة، قيل إذا قيل النهي يقتضي الفساد فهو أدنى رتبة من حيث الحكم من قولك يستلزم الفساد، فإنك إذا قلت يستلزم صار لا يخرج إلا بخارج وناقل يقتضي خروجه ونقله، وأما إذا قلت يقتضيه فهذا لا بد أن يستعمله أن يستعمل معه متمم لهذا الباب، وعليه لا يكون النهي بمجرده لا يكون النهي بمجرده موجبا للفساد، وإنما لابد له من متمم من السياق. والدليل على هذا أن ثمة نهيا ورد في الشريعة في باب واحد كباب البيوع مثلا، فبعض البيوع حفظ فيها نهي الشريعة وأجمعوا على الفساد فيها، وبعض البيوع فيها نهي ومع ذلك ذهب الجمهور إلى أن النهي هنا لا يوجب الفساد. فإذا استعملته في التطبيق الفقهي وجدت أن التعبير بالاستلزام ليس حكيما. فإن قيل بأن ما لم يجعله الجماهير على الفساد لوجود قرينة، قيل هذه القرينة عند التأمل ليست ناقلة، إذا ابتغيت قرينة ناقلة فهذا لا يقع لك في هذه النوع من المسائل بالطراد، وإنما هو فوات المتمم، وعليه تكون النتيجة لهذه المسألة أن النهي يقتضي الفساد وله متمم أشبه بالشاهد، ولمثل هذا الاستقراء الذي أشرت له صار بعض أهل العلم يجعلون النهي على درجات، فيقولون ما جاء النهي عن أصله في باب البيوع أو في غيره، لكنهم يقولونه في البيوع مثلا، يقولون ما نهى عنه الشارع من أصله أو عن أصله، وما نهي عنه لوصف فيه يكون لازما له، أي هذا الوصف لازما. قالوا وما نهي عنه لأمر منفك، وصاروا يذكرون في النهي الأحوال الثلاث، ما نهي عنه عن أصله، والحنفية يقولون ما نهي عنه عن أصله هو الباطل، ويمثلون له بالنهي عن بيع حبل الحبلة وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتها، وهذا بيع باطل بالإجماع وصريح النص. وما نهي عنه لوصفه الملازم له، ومثل له الأحناف بأمثلة بعضها متعقب، وجعلوا الثالث ما نهي عنه لأمر منفك، وهذا المنفك كثر عبارة طائفة من أهل الأصول عنه بالمثال المشهور في كتب الأصول وبعض كتب الفقه، وهو ما يسمونه بذلك المثال، وهو الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا المثال غريب لأنهم لما أوردوه اختلفوا في الانفكاك فيه أكثر من أصل المسألة ربما. فالمقصود أن هذه الدرجات الثلاث يحتمل وقوعها في النهي على هذه الرتب لكنها ليست حاصرة، ولكن المسألة الأصل أولى بها الاستقراء وليس أن ترتب هكذا. وإذا قيل الأولى بها الاستقراء وليس أن ترتب هكذا، بمعنى ألا يقال ما كان النهي عن أصله فهو الفساد، وما كان عن وصفه فليس كذلك، وما كان منفكا عنه فلا يقتضي الفساد. هذه نتيجة في التحصيل، وإن بدت محققة إلا أنها قاصرة، إلا أنها قاصرة. ومن هنا ينبه طالب العلم أو يذكر بأن بعض طرق التحصيل المقسمة وإن بدت جامعة محصلة ومنضبطة فليس الانضباط الصوري، ليس الانضباط الصوري دالا على الانضباط العلمي. هذه قاعدة منهجية مهمة، الانضباط الصوري بالتقاسيم ليس دالا على الانضباط العلمي. ولهذا تجد أن الفقه الأول، فقه السلف الأول من الصحابة والتابعين والأئمة، كان الانضباط الصوري استعماله قليل عندهم، وهي الحدود والتعاريف والتقاسيم كانت قليلة الاستعمال، وإنما غلت الحدود والتقاسيم والتعاريف بعد ذلك، وكل من تعلق بها أكثر تعارض قوله أكثر. ولهذا وقع في كلام أهل الكلام من التعارض ما لم يقع في كلام الفقهاء، لأنهم يعني المتكلمين أحرى بالعناية بهذه المسألة المسمى أو التي يمكن أن نسميها بالانضباط الصوري، واستعملوا لها العلم المترجم وهو علم المنطق كما تعلم، وتكلموا في الحد إلى آخره وما يقتضيه بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى، كم بقي على الأذان؟ 25 دقيقة. نعم 25 دقيقة. إذا بقي خمس بس. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب العموم وأقسامه. أبواب العموم وأقسامه. قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته. إذا في المسألة السابقة المصنف قال: والنهي إذا ورد دل على فساد المنيع عنه، قال: وبهذا قال جمهور الفقهاء. هذا يشير إلى أن المصنف ينتخب في رسم الخلاف، فتارة يذكر الآحاد كما سبق الإشارة إلى سببه عنده فيما يحتمل ويظهر والله أعلم. وهذه المسألة لما كانت متصلة بمسائل الفقه كثيرا من حيث التطبيق أضاف القول فيها لجمهور الفقهاء، مع أنه يذكر في الأصل التقرير الأصولي، وذلك باعتبار اتصالها بمسألة الفقه أو بعلم الفقه، وإن كان الأصولي هو الفقيه من حيث الأصل عند أهل العلم، فيضطرد في الأصول أن يكون فقيها، هذا هو الأصل العلمي. نعم. ثم قال: وقال القاضي أبو بكر. القاضي أبو بكر هو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، وهو من كبار أصحاب أبي الحسن، وله كلام في أصول الفقه معروف، نقل عنه بعض التفرد في المسائل كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب العموم وأقسامه. وإنما يعتنون بذكره لأنه كبير القدر عندهم، لأنه كبير القدر عندهم، وليس في أصحاب أبي الحسن من أهل الطريقة الكلامية المحضة أجود من طريقته. وأما من كان من أهل الحديث كأبي بكر البيهقي أو مائلا إليهم كابن فورك، فإن هؤلاء يقاربون طريقة الأئمة باعتبار ما هم عليه من استعمال الرواية وطريقة أهل الحديث، لكن في طريقة المتكلم المحضة هو أكثرهم اقتصادا لأصحاب أبي الحسن، وطريقته مقدمة على طريقة أبي المعالي وابن الخطيب وأبي الحسن الآمدي وأمثال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب العموم وأقسامه. قال: قد ذكرنا العموم. العموم أي في الخطاب، والعام يقابله الخاص، والعموم يقابله الخصوص، مدار هذا أن خطاب الشريعة في كتاب الله جل ذكره وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عاما ويأتي خاصا، أي من جهة اللفظ. ومدار المعرفة بالعموم على الشريعة وعلى اللغة، والصيغ التي يعرف بها العموم هي محصلة من استقراء كلام العرب وطريقة الشريعة في رسم أحكامها وترتيب أحكامها. وهل العلم بالعموم هو لغوي محض أم مركب من اللغة والشريعة؟ المتحقق الثاني، وأن اللغة لا تتمحض في تسمية العموم، لأن بعض العام من الصيغ، وإنما يقال ذلك باعتبار توسع علماء الأصول رحمهم الله ولا سيما المنتصرين للعموم وهم الجمهور في عد صيغ العموم، حتى عدوا في صيغ العموم ما لم يكن صريحا في اللغة أنه كذلك، فيكون هذا النوع من الصيغ إنما عدوه في العموم باعتبار التركيب من الشريعة أو باعتبار التركيب من اللغة وعرف الشريعة، التركيب من اللغة وعرف الشريعة، لأن بعض تلك الصيغ اعترض عليه بأنه لم يتحقق بمجرد اللغة أنها دالة على العموم، فاستدرك على بعض من سماها هذا النوع من الصيغ. فإن صيغ العموم على وجهين، بعضها قد تمحضت اللغة بالدلالة عليه وبعضها لم تتمحض اللغة بالدلالة عليه، فيستدرك عند بعض الأصوليين على من يثبته، فيقال لا ينبغي هذا الاستدراك أو لا يلزم هذا الاستدراك، لأن كونه دالا على العموم اعتبر باللغة وعرف الشريعة. وهذا النوع من الصيغ لا يدخل فيه ضرورة ما سمي عند البعض بالعموم المعنوي، فهذا باب آخر. ولكن صيغ العموم ولا سيما على طريقة من توسع فيها. ولما كان بعض المسمين لصيغ العموم يجعلون فيها هذا المركب من اللغة وعرف الشريعة، صار هذا من حجة من لا يقول بالعموم، صار هذا من حجة من لا يقول بالعموم أو يجعله نقضا على أرباب العموم. وهذه المسألة فيها ثلاث مسالك لأهل الأصول: الجماهير على القول بالعموم، وهذا هو الذي دلت عليه الشريعة واللغة والنظر، الشريعة واللغة والنظر دل على ثبوت العموم، ومنه في الشريعة قول الله جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإرادة العموم أي دخول جميع المكلفين في خطاب الشارع هذا متحقق شرعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا كله من دلالة الشريعة على إرادة العموم في الخطاب ووقوعه، وهو كذلك في اللغة وفي النظر. أما في اللغة فبين من جهة استعمال العرب، وأما في النظر فلأنه لو لم يقع لما انتظمت الأحكام العقلية، وهذا له تفصيل لكن يكتفى بهذه الإشارة فيه. أما هو من جهة النظر فلأنه لو لم يقل به ما انتظمت الأحكام العقلية ولبطلت كثير من القواعد المقولة في الاستدلال عندهم، ومنها قاعدة السبر والتقسيم، وهذا له تفصيل لكنه يشار إليه بهذه الإشارة. فعلم أن الشريعة واللغة والنظر قاضية بالعموم، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل الأصول والفقهاء، وهو طريقة أهل اللغة في الجملة. وقالت طائفة بالخصوص، وسموا في بعض كتب الأصول بأرباب الخصوص، وهؤلاء لهم طريقة، وهؤلاء بنوا القول بالخصوص باعتبار أن القول بالعموم يتمحض على اللغة، ولما كان متمحضا على اللغة فإن الشريعة لها مراد ليس لصاحب اللغة، فيتحرى في مراد الشريعة، ومن هنا قالوا يحمل على أدنى الخصوص ويكون ما زاد يحصل تحصيلا ولا يكون بأصل الوضع، فأرادوا بها الاحتياط ولم يبطلوا أصل ورود العموم في كلام العرب، ولكن هذه الطريقة التي ذكرها من ذكرها كأبي الحسن الآمدي وأمثاله ليست طريقة محققة، وهي مخالفة للشريعة واللغة والنظر. وقالت طائفة بالتوقف، ويذكر هذا مذهبا للقاضي أبي بكر، وقوله بالتوقف هنا هو الاشتراك وليس التوقف، أي الانقطاع عن القول في المسألة، وإن كان هذا يقع عندهم في بعض المسائل التوقف على هذا الوجه، ولكن ما نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب في مسألة العموم هو قوله بالاشتراك، هو قوله بالاشتراك، ولكنهم نقلوه عنه فيسمونه التوقف، وهو يستعمل التوقف على هذا الاصطلاح في كتبه ويريد به الاشتراك. فإذن هذه مسألة جليلة القدر في الشريعة، وهي مسألة العموم، والصحيح المعتبر الذي عليه العامة أو الجماهير، ولك أن تقول العامة لقلة المخالفين، وهو طريقة أهل اللغة هو القول بالعموم، وهذا هو الذي تنبني عليه الشريعة في أحكامها وأمرها، والعام يدخله التخصيص إجماعا، فيأتي العام ويدخله التخصيص ويأتي القول بالتخصيص. والعام من حيث التعريف، أما من جهة اللغة فإنما سمي العام عاما باعتبار إحاطته، باعتبار إحاطته، وهذا من معنى العموم في لغة العرب، ومن هنا سموا العمامة عمامة، ومن هنا سمت العرب العم، ومن هنا سمت العرب العم عما، لأن الأعمام يحيطون بأبناء أخيهم، ولهذا يقال عمن له أعمام في اللغة يقال معم، فيقال فلان معم أي له أعمام، ولا سيما إذا كانوا ناصرين له، كما يقولون في الأخوال مخول أي له أخوال، ومنه قول امرئ القيس فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيلي، فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. ذكر هنا طفلا في عنقه قلادة، قال بجيد معم في العشيرة مخولي، معم أي له أعمام، ولذلك هذا المذكور له شأن باعتبار سيادة أعمامه وسيادة أخواله، وهكذا تقول العرب في الافتخار. ومنه أيضا قول الفرزدق في تقديم نفسه على جرير، قال وأنا ابن حنظلة الأغر وإنني في آل ضبة للمعم المخول، وكلاهما من بني تميم، لكن أراد أن يرفع نفسه على جرير، قال وأنا ابن حنظلة الأغر وإنني في آل ضبة للمعم المخول. نعم. أما العام في اصطلاح أهل الأصول فلما انتظم الاصطلاح صاروا يميزون العام عن المطلق، ويقولون العام المستغرق لجميع أفراده أو ما يقارب ذلك، وكان العموم أوسع من ذلك في كلام المتقدمين، ولهذا قد يستعمل العموم على معنى الإطلاق في كلام المتقدمين، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يستعمل هذا أي التناوب بين العام والمطلق في كلام طائفة من المتقدمين كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن إبراهيم وأمثالهم، بل هذا التناوب قد يستعمله بعض المتأخرين بعد انتظام الاصطلاح من كبار الاصطلاحيين كأبي حامد الغزالي وأمثاله. نعم، قال رحمه الله قد قال رحمه الله تعالى قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه ضربان: أوامر وعموم. وقد تكلمنا في الأوامر والكلام هاهنا في العموم، وله ألفاظ خمسة، منها لفظ الجمع. إذن المحتمل، المصنف قال المحتمل هو الظاهر والعموم، وإنما جعل العموم من المحتمل باعتبار أنه يدخله تخصيص. ثم هنا مسائل ذكرها علماء الأصول واختلفوا في بعضها، ومنها: هل العام قبل ورود التخصيص عليه تكون دلالته قطعية أم ظنية؟ هل الأصل في العموم القطعية كون الدلالة فيه قطعية أو ظنية؟ ثم العام إذا تبين أنه عام محفوظ، فهل العام المحفوظ يكون قطعيا أو ظنيا؟ ثم العام المخصوص، أي قال إنه ظني أو قطعي؟ هذه المسائل الثلاث فيها أقوال لأهل الأصول، فيها خلاف بين علماء الأصول. فمنهم من يقول بأن العام المحفوظ قطعي، وأما العام الذي دخله التخصيص وهو المخصوص فإنه ظني، وهذا لا يضطرد، هذا لا يضطرد أن العام المخصوص يكون ظنيا فيما عدا محل التخصيص، لأن محل التخصيص قد خرج بالتخصيص. قالوا: فلما دخله التخصيص انتابه الظن أن يخرج غير ما خص، فمن هنا سموه فيما بقي بعد التخصيص على هذه الرتبة، وهي الدلالة الظنية. وقال الطائفة بأن التخصيص إنما قضى بمحله فلا يتعدى إلى بقيته، فلا ترتفع دلالته عن كونه قطعيا إلى كونه ظنيا. وقال الطائفة: بل الأصل في العام، الأصل في العام الظنية. وهذه الأقوال كما ترى ليست على رتبة المسألة الأصل. المسألة الأصل ما هي؟ ثبوت العموم في الخطاب، فهذه مسألة منتظمة محررة. وأما الأوصاف الدلالية للعام في إضافته إلى القطع أو الظن فهذا لا يطرد فيه شيء، فإنه لا يطرد فيما سمي بالعام المحفوظ، لأن العام المحفوظ تارة يكون كونه محفوظا من باب الاجتهاد، وتارة يكون من محكم المحفوظ. وكذلك ما دخله التخصيص، فبعض موارد العام الذي دخله تخصيص هو في بقيته قطعي، ولا يخلو العام من محل من القطع، ولا يخلو العام من محل من القطع، لكن بعض موارد العام يعلم أنها قطعية الدلالة، كقول الله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا قطعي في عمومه وتعلقه بعموم المخاطبين من الجن والإنس، أنهم مأمورون بعبادة الله وحده لا شريك له، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون من موارد النظر أصلا، ولم يجعله الأصوليون من الموارد من جهة أحد المسائل، إنما التنبيه بهذا إلى أن بعض الإطلاق يدخله ما يدخله من النقض. وعليه هذه المسائل الثلاث المتفرعة عن العام التي أشير إليها لا يطرد فيها قول، وأكثر المذاهب، تفصيلا فيها وعناية بتحريرها هو مذهب الإمام أبي حنيفة، أو هم علماء الحنفية رحمهم الله، هم الذين اعتنوا بمسألة تمييز الدرجة في أحكام العام من جهة القطعية والظنية، وجعلوا لها تراتيب انتظم عليها الاستدلال الفقهي في مذهب الأحناف. وإن كانت هذه المسألة تذكر عند المالكية والشافعية والحنابلة، لكنك لا ترى أثرها بينا في تطبيقاتهم الفقهية. وأما عند الأحناف فإنها بينة، ولهذا يعللون المسائل بما يقعدونه في أحكام العام، ولهذا يعللون القول في المسائل الفقهية والفروع الفقهية بما يقعدونه في أحكام العام. وأما المذاهب الثلاثة فإنهم ذكروها ليس على تحرير الحنفية وتعيينها من جهة، ثم هم لا يطردون القول فيها في فروعهم الفقهية، فهي قليلة الاستعمال في التطبيق الفقهي تسمية لها في التعليل والترجيح عند المذاهب الثلاثة، بخلاف الأحناف فإنهم يردون لها كثيرا في كتبهم المقولة أو المسمية للفروع الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة. نقف بين يدي الصلاة على هذا القدر، ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.